وغير منطقه ومفهوم منه الموافقة بالمعلوم يسمى بتنبيه الخطاب الغرض فهو الخطاب اسم له في المؤتمر إيطاما للفظة المسكوتة من باب أولى من باب أولى نفي أو ثبوت. وقيل ذا فهو الخطاب والذي سوى بلحنه دعاه المحتجب وغير منطقه والمفهوم منه الموافقة كل معلومة. قال المنطوق ما ليس المفهوم ما ليس بالمنطوق. يعني إن شئت قلت هو ما دل عليه اللفظ لا في محل نطق. نعم. أو هو المعنى الذي لم يستعمل اللفظ له بالأصالة. يعني هذا هو ما عرفنا به المنطوق من قبل. فما ليس بذلك فهو مفهوم. نعم. من الموافقة؟ قال إن المفهوم ينقسم إلى مفهوم موافقة ومفهوم مخالفة. نعم. الموافقة أي مفهوم موافقة والمعلوم. نعم. يسمى بتنبيه الخطاب. قال إن مفهوم موافقة ربما عبروا عنه بتنبيه الخطاب. نعم. وورد فحب الخطاب اسمه وربما عبروا عنه بفحب الخطاب أيضا. نعم. إعطاء للفظة المسكوتة. نعم. ما هو مفهوم موافقة؟ من باب أولى. هو إعطاء ما للفظة المسكوتة من باب أولى نفيا وثبوتا. إعطاء ما للفظة المسكوتة. مسكوت مفعول أول. وما للفظة مفعول الثاني. أن تعطي المسكوت عنه ما للفظة أي حكم المنطوق. أن تعطي المسكوت عنه حكم المنطوق. من باب أولى. أي أن يكون المسكوت أولى بهذا الحكم من المنطوق. قوله تعالى ولا تقل لهما أف. هذا النهي عنه تحريم التأفيف يقتضي النهي عن الشتم والضرب من باب أولى. نقول هذا اللفظ يدل بفحواه على تحريم الضرب والشتم، فدلالته على تحريم النطق على تحريم التأفيف بالمنطوق لأنه مفهوم محل النطق، ودلالته على تحريم الشتم والضرب بالمفهوم بفحوى الخطاب مفهوم موافق، أي أن ذلك أولى بالتحريم من المنطوق. نعم. وقيل إذا فحوى الخطاب والذي نعم على هذا أن مفهوم الموافقة خاص بما كان المسكوت عنه أولى بالحكم من المنطوق، وما إذا كان المسكوت عنه مساويا لحكم المنطوق فهذا لا يسمى فحوى الخطاب، وهذا قول طريقه. وقيل عن فحوى الخطاب وقيل عن مفهوم الموافقة، مفهوم الموافقة يشمل ما كان المسكوت عنه أولى وما كان المسكوت عنه مساويا، الكل من مفهوم الموافقة، لكن يفرقون بينهما. إذا كان المسكوت عنه أولى يسمونه فحوى الخطاب، وإذا كان المسكوت عنه مساويا فيسمونه لحن الخطاب. وقيل لا فحوى الخطاب أي ما تقدم هو فحوى الخطاب هو قسم من الموافقة، والذي سوى بلحنه دعاه المحتجب. وأما إذا كان المسكوت عنه مساويا لحكم المنطوق ليس أولى ولا دونه في ثبوت الحكم له فهو لحن الخطاب، كالنهي عن أكل مال اليتيم يفهم منه بالمساواة أنه عن إتلافه بالإحراق أو التغريق أو نحو ذلك من طرق الإتلافات المتعددة بلا فرق، فهذا يسمى لحن الخطاب. وعلى هذه الطريقة يكون مفهوم موافقة قسمان، لا فحوى الخطاب ولحن الخطاب هكذا. بسم الله.